السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيد السلام ولا ما نعيده؟ المسألة فقهية، نعيده ولا ما نعيده؟ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، إذا تكلم تكلم ثلاثا، إذا خاف أن لا يكون قد أسمع، فإذا خاف الإنسان أن لا يكون أسمع مثل الإخوان البعيدين هناك، هذا الإخوان البعيدين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج مفاتيح العلم بمدينته الثالثة مدينة الخرج، وهو كتاب المبتدأ في الفقه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والأركان. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وحفظه الله: الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والأركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج إليها، وهي أربعة أنواع. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الأحكام الفقهية التعبدية، أتبعها بذكر جملة من الأحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها مع غيرها. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء، الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء في شرط أو سبب أو مانع، في شرط أو سبب أو مانع. والأحكام المحتاج إليها مما ذكر هنا من الأحكام الوضعية ترجع إلى أربعة أنواع، هي الشروط، ثم الفروض والأركان، ثم الواجبات، ثم النواقض والمبطلات. وهي أربعة أنواع. النوع الأول الشروط، وفيه قسمان: أحدهما شروط الوضوء، والآخر شروط الصلاة. فشروط الوضوء ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وشروط الصلاة ضربان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ، الرابع النقاء من الحيض والنفاس. الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول الوقت، والسادس ستر العورة، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والثامن استقبال قبلة، والتاسع النية. من الشروط المحتاج إليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة. والشروط جمع شرط، وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خالد عن ماهية العبادة أو العقد، وصف خالد عن ماهية العبادة أو العقد، تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل. فهذا حد الشرط عند الفقهاء، وإطلاق الاصطلاح في هذا الفن يراد به اصطلاحهم هو دون اصطلاح الأصوليين، فإن للأصوليين اصطلاحا آخر في الشرط ليس هذا محل بحثه، وإنما محل العناية هو الشرط المذكور عند الفقهاء. وقولنا خارج عن ماهية العبادة أو العقد المراد بالماهية إيش؟ الحقيقة، أي خارج عن حقيقة العبادة أو العقد. فتكون شروط الوضوء أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثارها. وتكون شروط الصلاة اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها. وذكر المصنف أولا شروط الوضوء ثم أتبعها بشروط الصلاة، فذكر أن شروط الوضوء ثمانية عند الحنابلة، وكتبهم تختلف في عددها دون تفاصيل المعدود، فهي تتفق في تفاصيل المعدود لكنها تختلف في عددها. فمنهم من يدرج استصحاب النية في أصل وجودها فيذكر النية فقط، ومنهم من يعد ذلك مرتين فيقول النية ثم يعد أيضا استصحاب النية مستقلا. فالشرط الأول من الشروط الثمانية انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو نواقضه، وموجب الوضوء هو نواقضه. ولذلك قال الحجاوي في الانقطاع في الإقناع انقطاع ناقض، انقطاع ناقض، وهو أوضح، أي انقطاع ناقض الوضوء. والثاني النية، وهي شرعا، إيش النية شرعا؟ نعم، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، فالقلب متوجه إلى العمل ابتغاء طلب القربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون المتوضئ مريدا بوضوئه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاده. والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز. والتمييز اصطلاحا وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، ويعرف بإحدى علامتين: الأولى علامة قدرية قطعية، علامة قدرية قطعية، وهي وجود الوصف المتقدم، وهي وجود الوصف المتقدم. الوصف المتقدم ما هو؟ معرفة منافعه ومضاره. إذا وجد هذا الوصف قدرا في العبد صار مميزا. ولذلك ثبت عند ابن أبي شيبة أن ابن عمر سئل متى يؤمر الصبي بالصلاة، فقال إذا عرف يمينه من شمال، إذا عرف يمينه من شمال، يعني حصلت له قوة يميز بها، فهو يعرف اليمين والشمال ويفرق بين التمرة والجمرة. وهذه لا سن لها، فقد توجد في عمر 5 سنوات، وقد لا توجد فيما هو فوق 7 سنوات، فهي وصف قدري. والعلامة الثانية علامة شرعية ظنية، علامة شرعية ظنية، والأصل فيها ما رواه أبو داود وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة 7 اضربهم عليها 10، فهي علامة شرعية لورودها بطريق الشرع، وهي ظنية لأن الغالب وجود التمييز عند هذه السن. والمراد ببلوغ 7 كمالها والفراغ منها، لا الابتداء بها، كمالها والفراغ منها للابتداء بها. يعني إذا كان عمره ستة أشهر، ست سنوات وستة أشهر، هذا يكون بلغ السبع أم لم يبلغها؟ ما تقولون؟ بلغ السبع بالدخول في عدها لكن لم يكملها، والشرط الشرعي أن يكمل السبع، يعني سبع ويوم، سبع ويومين، سبع وشهر، سبع وشهرين، يعني في عداد درجات سلم السنة الثامنة. والسادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور حلال، فخرج بالقيد الأول الطاهر والنجس، وخرج بالحلال المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء، المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. فأما المسروق والمغصوب فمعلوم معناهما، وأما الموقوف على غير وضوء يعني ماء السبيل الذي جعل لغير الوضوء، كمن وقف ماء للشرب فيكتب ماء سبيل للشرب، يعني مصرف هذا الوقف إيش؟ ما استفاد منه إيش؟ بالشرب. فإذا استعمل في غير الشرب حكم استعماله؟ ما حكم استعماله؟ محرم، محرم استعماله في غير الشرب. لماذا؟ لأن الواقف المالك له أصلا جعل مصرفه ماذا؟ الشرب، فلا يجوز التصرف فيه بغيره، فإذا تصرف فيه بالوضوء كان فعلا محرما، لأنه لم يجعله للوضوء وإنما جعله للشرب. فالشرط السادس أن يكون ماء طهورا مباحا، وتقدم أن الصحيح أنه يصح وضوءه مع الإثم، أنه يصح الوضوء مع الإثم. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، المراد بالبشرة ظاهر الجلد. فإذا كان على البشرة ما يمنع وصولها، وصول الماء إليها، كان مخلا بهذا الشرط. والذي يمنع وصول الماء إلى البشرة أي شيء؟ وش هو اللي يمنع وصولها؟ الحائل إيش؟ الحائل المتمكن، الحائل المتمكن كالطلاء والصمغ والدهن والوسخ المستحكم، هذه تمنع الوصول. فإن لم يكن كذلك كالحنة، فإن الحنة ليس حائلا وإنما يمازج البشرة فلا يمنع من الوصول إلى البشرة، فحينئذ يجوز الوضوء ولو كان على اليد أو الرجل حناء. واضح؟ طيب، ما يسمى بالدهونات هذه ما حكمها؟ هل هي مما يمنع وصول البشرة أم لا، الماء إلى البشرة أم لا؟ ما الجواب؟ المراهم والدهونات والأشياء. أيوة، نعم، وإن لا فلا. نعم، ليس لها حكم مضطرد، فمنها ما له طبقة دهنية كثيفة يسيح الماء عليها، تجد الماء إذا قطرت سقط، فهو واضح الاستحكام في منعه وصول الماء إلى البشرة، فهذا لا بد من إزالته بصابون ونحوه، وإن كان لطيفا يشربه الجلد مثل النيفيا، النيفيا يشربه الجلد يعني لحظات و يدخل في المسام الجلدية، فمثل هذا لا يضر. ثم ذكر الشرط الثامن وهو استنجاء أو استجمار قبله، إذا أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا فإنه يستنجي ويستجمر، أما الريح فلا يستنجى ولا يستجمر لها، وإذا لم يحتج إلى قضاء حاجته لم يشترط في صحة وضوئه أن يدخل الخلاء، خلافا لما يعتقده بعض العوام من أن من أراد الوضوء فإنه يستنجي أو يستجمر ولو لم يجد الحاجة. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فهذا شرط زائد، إلا أنه خاص بمن كان حدثه دائم لفرضه، والحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع. الحدث الدائم هو الحدث الذي يتقطع ولا ينقطع، كمن به سلس بول، فهو إذا قضى حاجته ثم توضأ لم يزل يخرج منه قطر من البول، فهذا يتقطع حدثه ولا ينقطع. والذي ينقطع هو الذي إذا فرغ من حدثه لم يتسلسل معه، سواء كان بولا أو ريحا أو استحاضة أو غير ذلك. فمن كان كذلك شرط دخول وقت عليه، فمن به سلس بول لا يتوضأ لفرضه إلا إذا دخل وقته، إذا دخل وقته، فإذا أذن للظهر توضأ بعد الأذان، فإن توضأ قبل دخول الظهر لم يصح وضوءه، لأن العادة أنه يخرج منه بول أو ريح متسلسلة، فحينئذ لا بد أن يتوضأ بعد دخول الوقت، وعلى من دخول الوقت الأذان. ثم ذكر المصنف شروط الصلاة وبين أنها ضربان، أحدهما شروط وجوب والآخر شروط صحة. وشروط الوجوب ترجع إلى الحكم التعبدي المسمى بالحكم التكليفي، وشروط الوجوب ترجع إلى وشروط الصحة ترجع إلى الحكم الوضعي، وشروط الصحة ترجع إلى الحكم الوضعي. فشروط وجوب الصلاة أربعة اتفاقا: الأول الإسلام فلا تجب على كافر، والثاني العقل فلا تجب على مجنون، والثالث البلوغ فلا تجب على غير بالغ، فلا تجب على غير بالغ ولو كان مميزا، والرابع النقاء من الحيض والنفاس، النقاء من الحيض والنفاس. والمراد بالنقاء ايش؟ الطهارة كيف؟ انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر، انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر، ليس انقطاع الدم فقط، بل لا بد أن يجمع رؤية علامة الطهر، انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث. والحدث اصطلاحا وصف طارئ بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وصف طارئ بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان: أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، ما أوجب وضوءا، والثاني حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا. فإذا قلنا الحدث وصف طارئ بالبدن معناه أنه معنوي غير حسي، معناه أنه معنوي غير حسي، فهو لا يدرك ولا يحس، ولكنه قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. والخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس اليوم والليلة. والسادس ستر العورة، والعورة اسم لسوءة الإنسان وما يستحيا من كشفه، اسم لسوءة الإنسان وما يستحيا من كشفه. والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر، فعورة النظر يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح، وأما عورة الصلاة هي المذكورة هنا. والرجل حرا كان أو عبدا فعورته من السرة إلى الركبة، والرجل حرا كان أو عبدا فعورته من السرة إلى الركبة، لما ثبت في الصحيح من حديث جابر عند ذكر الثوب الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان واحدا فإذا كان واسعا فالتحف به، يعني اغمره بدنك، وإن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان ضيقا فاتزر به. تعرفون الشرشف؟ نسميه الآن بالشرشف، الشرشف في عرفنا، هذا كان ثيابه. فإذا كان واسع يستطيع الإنسان أن يلتحف به، يعني يشد على أسفله ويلويه أيضا على أعلاه، يكون كالثوب الواحد واسع هذا. وإذا كان ضيقا يتزر به، يعني يجعله على أسفله، يجعله على أسفله. والمعروف في عادة العرب في لبسهم إذا اتزروا أن يكون الإزار بهذا الموضع من السرة إلى الركبة، وهما ليس من العورة، يعني السرة والعورة والسرة والركبة ليس من العورة، ولكنهما حدود العورة. وأما المرأة فهي عورة في الصلاة كلها، فهي عورة في الصلاة كلها إلا وجهها اتفاقا، إلا وجهها اتفاقا في غير حضرة الرجال الأجانب. فإذا صلت امرأة عند رجال الأجانب فإنها تغطي وجهها، وإن كانت بغير حضرة رجال أجانب فإنها تكشف عن وجهها اتفاقا. واختلف في اليدين والقدمين، هل يجوز إذا كانت بغير حضرة رجال أجانب أن تكشفهما أم لا بد من سترهما؟ وأصح الأقوال وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنهما كالوجه، فيجوز للمرأة في الصلاة أن تكشف يديها ورجليها، لأن العادة جارية بكشفهما والحاجة إليهما، لأن العادة جارية بكشفهما والحاجة إليهما. وليس في الأحاديث النبوية التنبيه إلى وجوب سترهما، وليس في الأحاديث النبوية التنبيه إلى وجوب سترهما، فيجوز للمرأة أن تكشف عند صلاتها عن يديها ورجليها كذلك. والسابع اجتناب النجاسة، والمراد بها النجاسة غير المعفو عنها، أما إذا كانت معفوا عنها فهذا مما يسامح فيه. مثل إيش النجاسة المعفو عنها؟ مثل أحسنت، بلة الاستجمار. بلة الاستجمار عندما قلنا تقدم معنا أن الاستجمار يكون فيه إزالة حكم النجس لا عينه، لأنه تبقى بعده بلة، يعني رطوبة لا يزيلها إلا الماء، هذه معفو عنها. مثله كذلك من كان له جرح يتعب دما، فالدم نجس في أصح قولي أهل العلم، والذي له جرح لا يستمسك ليس له حيلة في دفعه، فهذا يكون معفو عنه، كما كان عمر يصلي وقال الحسن لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا يعني بالغلبة لا اختيار لهم، فمثل هذا مما عفى عنه. ويطلب اجتناب النجاسة في ثلاثة مواطن، أحدها إزالتها من البدن يعني الجسد، والثاني إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليها، وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليها. واضح؟ طيب امرأة تصلي وبجانبها وليدها، بجانبها وليدها، فأحدث في الصلاة وخرج منه بول أو غائط واستمسك في حفاظته فبكى فأخذته معها في صلاتها تصلي، تركع وتسجد وتقوم وتحمله معها، يجوز أم لا يجوز؟ ها؟ يجوز أم لا يجوز؟ طيب والنجاسة؟ ليش؟ مظنة، اسمين مقطوع بها، هذه مقطوع بها الآن، هذه مقطوع بها، لا يجوز للمصلي أن يتصل بالنجاسة، لذلك الآن البقعة التي تكون نجسة هذه تكون متصلة وإن كانت مفارقة البدن مفارقة لثوبه، لكنه يقف عليها. كذلك هذه إذا النجاسة التي معه، إذا كان يحمل هذه النجاسة في صبي ونحوه هذه يؤمر بإزالتها، لا يجوز له أن يصلي ويحمل هذه النجاسة، وإنما إذا غلب على ذلك جاز، مثل المريض، المريض الذي يكون له كيس تكون فيه نجاسته فهذا مغلوب على أمره، لأجل حاجته يعفى عنه. والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، ففرض من يرى الكعبة أن يستقبل عينها. إيش معنى من يرى الكعبة؟ يعني الذي يستطيع أن يراها، فرضه أن يستقبل عينه. وش المقصود عينها؟ ها؟ بناءها، يعني بناءها. لو قدر أن هذا العمود هذا هو الكعبة والآن ترونها، يجب على كل مصل أن إيش؟ استقبله. فلو صلى مصلي هنا واستقبل الجهة، ما استقبل العمود، صلاته باطلة، صلاته باطلة، فإنه يمكنه أن يستقبل عينها. فيجب لمن على من رآها أن يستقبل عينها إجماعا. هذا يقع غلطا في المسجد الحرام، تجد بعض الناس يمكن أن يستقبل القبلة لكن يأتي بينه وبينها عمود، ثم تجده يتجه هكذا والقبلة تكون منحرفة عنه يمينا. بعض الصفوف يغترون ببعض الخطوط فيستمرون على الخط، وهذا غلط. يجب عليه أن يحقق عين الكعبة ولو كان بينه وبينها عمود، لكن يعرف أنها في هذه الجهة. وأما إن كان لا يراها فإنه يستقبل جهتها، فيستقبل الجهة التي يغلب في الظن أنها تصيب الكعبة. فمثلا نحن الآن في الخارج، هل نستقبل عين الكعبة أم جهتها؟ جهتها، جهة الكعبة ها هنا، مع القطع بأننا لا نعلم هل نحن على اليمين أم على اليسار أم على عين الكعبة نفسها، لكن نقطع بأننا في جهتها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، إلا أنه حديث ضعيف. وثبت معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البيهقي بإسناد صحيح أنه قال إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة. إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة، هذا باعتبار المدينة النبوية، باعتبار المدينة النبوية. وأما نحن إذا جعلت إيش؟ الشمال عن يمينك والجنوب عن يسارك فما بينهما قبلة. والشرط التاسع النية، ونية الصلاة عند الحنابلة تتضمن ثلاثة أمور. ونية الصلاة عند الحنابلة تتضمن ثلاثة أمور، أولها نية إيجادها بالفعل تقربا إلى الله، نية إيجادها بالفعل تقربا إلى الله عز وجل. والثاني نية تعيينها فرضا، نية تعيينها فرضا بأن ينوي عين الفرض، الظهر أم العصر أم المغرب أو العشاء أو الفجر. فإذا نوى الصلاة ينوي أن تكون صلاته فرضا هي الفجر، أو فرضا هي الظهر، أو فرضا هي العصر، أو فرضا هي المغرب، أو فرضا هي العشاء. والثالث نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام لمن صلى في جماعة بأن ينوي الإمام أن يؤم من وراءه، وينوي المأموم أن يأتم بإمامه، وينوي المأموم أن يأتم بإمامه. والصحيح أن الواجب على العبد في النية هو نية فعل الصلاة تقربا إلى الله في فرض وقتها، أن ينوي فعل الصلاة تقربا إلى الله فرضا في وقتها. فنية الصلاة المطلوبة نوعان، فنية الصلاة المطلوبة نوعان، أحدهما نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، نية فعل الصلاة تقربا إلى الله. والثاني نية فرض الوقت، نية فرض الوقت. وهناك فرق بين نية عين فرض الوقت وبين نية فرض الوقت. ففي الأول لابد أن يعين الصلاة، الظهر أم العصر أم المغرب أو العشاء، وفي الثاني يكفي أن ينوي فرض وقته. وبيان ذلك أنه على مذهب الحنابلة لو خرج أحدكم من بيته ثم جاء فصلى المغرب ولم ينوي أنها صلاة المغرب، عندهم باطلة الصلاة، وعلى القول الثاني أنه إذا جاء من بيته ينوي أن يؤدي فرض الوقت فصلاته صحيحة ولو لم يعين أنها المغرب، ولو لم يعين أنها المغرب، وهذا هو الصحيح أنه إذا نوى فرض وقته كفاه ولو لم يعين عين الفرض، أهو المغرب أم العشاء أم الفجر أم الظهر أم العصر. نعم. النوع الثاني الفروض والأركان، وفيه قسمان، أحدهما فروض الوضوء والآخر أركان الصلاة. ففروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء، والسادس الموالاة. وأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السيدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني عشر الجلوس له والتسليمتين، الجلوس له وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، والرابع عشر الترتيب بين الأركان. من الفروض والأركان المحتاج إليها مما ذكر هنا فروض الوضوء وأركان الصلاة، والفرض والركن بمعنى واحد، والفرض والركن بمعنى واحد، والمشهور إطلاق الركن لتحقق أنه المراد، والمشهور إطلاق الركن لتحقق أنه المراد. فالمراد بقولهم فروض الوضوء يعني أركانه، فالمراد بقولهم فروض الوضوء يعني أركانه. والأركان جمع ركن، وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. فحينئذ تكون أركان الوضوء إيش؟ ما تركبت منه إيش؟ ماهية الوضوء، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وتكون أركان الصلاة إيش؟ ما تركبت منه ماهية الصلاة، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وذكر المصنف أن فروض الوضوء عند الحنابلة ستة: فأولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة، والأنف بالاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، فمنابت شعر الرأس المعتادة أعلى الجبهة، والذقن ملتقى اللحيين، ملتقى اللحيين. طيب فإن قال واحد طيب أنا شعري من هنا عنده تساقط الشعر في الأول، من أين يكون وجهه؟ من أين؟ من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني في العادة الجارية يكون هذا وجهه طولا وعرضا إلى فروع الأذنين، ما بين فروع الأذنين، والمقصود فروع الأذنين الموضع التي تتفرع منه الأذن بالطول، لأن الأذن تتفرع بالطول، فالمقصود ما يكون بين الموضع الذي تتفرع منه الأذنان. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخل المرفقان في غسل اليد. المبتدئ من أين؟ من أين يبتدئ غسل اليد؟ أحسنت، من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع، ويدخل معه المرفق، والمقصود بالمرفق العظم الناتئ أسفل إيش؟ أسفل العضد، أسفل العضد. سمي مرفقا ليش؟ يا عمر إيش معنى يرتفق به؟ يطلب الرفق لنفسه، لأنه آلة الارتفاق عند الاتكاء، آلة الارتفاق عند الاتكاء. والمراد بالارتفاق يعني طلب المرء الرفق بنفسه، طلب المرء الرفق بنفسه. فإذا طلب الإنسان أن يرفق بنفسه عند الاتكاء اتكى على هذا العظم لنتوئه. وثالثها مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فالأذنان من الرأس لا من الوجه، فالأذنان من الرأس لا من الوجه. طيب ماذا ينشأ إذا كان من الرأس وليس من الوجه؟ شو الفرق؟ إذا قلنا إنهما من الرأس ففرضهما المسح، وإذا قلنا أنهما من الوجه ففرضهما الغسل، والصحيح أنهما من الرأس. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في غسل القدم، والكعبان هما العظم الناتئ عند ملتقى الساق بالقدم، العظم الناتئ عند ملتقى الساق بالقدم. وكل رجل لها مرفقان، كل رجل لها مرفقان في أصح قول أهل العربية، أحدهما ظاهر وهو المشهور، والثاني باطن. فالعظم الذي يكون من هذه الجهة في اليمين في رجلك اليمنى ناتئا يسمى كعبا، وكذلك العظم الذي يكون ناتئا من باطنها يسمى أيضا كعبا. فكل رجل في أصح قولي أهل العربية لها كعبان. وغسل القدمين هو فرضهما إذا لم يغطيا بخف أو جورب، فإن غطيا بخف أو جورب ففرضهما المسح. فقول الفقهاء في فروض الوضوء وغسل الرجلين باعتبار إيش؟ باعتبار الأشهر الأكثر أن تكون الرجل غير مغطاة، فذكروا غسل الرجلين، ومثله مسحهما إذا كانتا مغطاتين. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، والمراد بالترتيب تتابع أعضاء الوضوء وفق صفته الشرعية، تتابع أعضاء الوضوء وفق صفته الشرعية، يعني يقدم أولا الوجه ومنه الفم والأنف، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم الرأس ومنه الأذنان، ثم يغسل قدميه. وسادسها ومحل هذا، محل هذا بين كل عضو من الأعضاء الأربعة، أما في نفس العضو فهو سنة وليس فرضا. مثل إيش في نفس العضو؟ إذا قدم أحدهما على الآخر أو قدم الوجه عليهم، مثلا لو أن إنسانا غسل وجهه ثم تمضض واستنشق، هذا أخل بالترتيب؟ الجواب لا، لأنهما في عضو واحد. لو أن إنسانا غسل يده اليسرى إلى المرفق قبل اليمنى وضوءه صحيح لأنه في نفس العضو، لكن السنة تقديم اليمين. لكن لو أن إنسانا مسح رأسه وأذنيه ثم غسل يديه للمرفقين حكم وضوءه باطل غير صحيح، لا بد من الترتيب، لا بد أن يرتب ذلك. وسادسها الموالاة، وهي إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء، إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه، من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه، يعني يتبعها واحدا وراء واحد دون تراخ ولا فصل. فمثلا لو واحد الآن قام فغسل وجهه وغسل رجليه وغسل يديه إلى المرفقين، بعد ذلك قالت له أم العيال ترى الشاهي زين ولا يبرد، خذ لك بيالك قبل ما الشاهي يفسد طعمه، قال والله زين، جلس على الكرسي وخلى الشاهي خلص بياله 5 دقائق بعدين بيرجع الوضوء، يصح أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه وقع التراخي والفصل، وقع التراخي والفصل. تقدير ذلك موكول إلى العرف، فما سمي في العرف فصلا وتراخيا أخل بالموالاة، وإن لم يكن كذلك فلا. مثلا لو أحد أنت توضأ ودق عليك واحد الباب ففتحت إليه فتحت له الباب ورجعت تكمل وضوءك، أخل أم لم يخل؟ لم يخل، لأنه فصل يسير، لأنه فصل يسير. وإن كلمك واحد بالهاتف ورديت عليه قلت أنا توضأ اتصل علي بعد شوي مع السلامة، أخل ولا ما أخل؟ ما أخل. وإذا فتحت الجوال وقلت حياك الله يا أبو فلان وقعدت 10 دقائق ثم جاءت تكمل الوضوء، أخل أم لم يخل؟ أخل، فانقطعت الموالاة، فلا بد أن يستأنف الوضوء، يعني يأتي به من أوله مرة أخرى. وضابط الموالاة كما قلنا العرف. ثم ذكر المصنف أركان الصلاة وأنها 14، أولها قيام في فرض مع قدرة، والمراد بالقيام إيش؟ الوقوف، والقدرة الاستطاعة، ومحلها الفرض دون النفل، فلو صلى جالسا في نفل صح ذلك منه. والثاني تكبيرة الإحرام، ما المراد بتكبيرة الإحرام؟ قال الله أكبر، يعني الحين أنت كبرت تكبيرة الإحرام؟ ما الجواب؟ أنت كبرت الآن تكبيرة الإحرام؟ نعم أم لا؟ يعني أنت قلت قول الله أكبر تنسيت، رفع اليدين تقدم عندنا نهيش سنة مستحب، ها ها يا عمر أحسن، قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة هذه كبيرة الإحرام، لأنك في الصلاة نفسها ستقول الله أكبر في تكبيرات الانتقال، فتكبيرة الإحرام تتميز بأنها قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، فتجمع بين شيئين، أحدهما قول الله أكبر، والثاني كون ذلك القول أين؟ في ابتداء الصلاة. والثالث سميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا جاء بها حرم عليه ما كان مأذونا له، فالإنسان كان قبل الصلاة يأكل ويشرب، إذا قال الله أكبر حرم عليه ذلك. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه. إيش الفرق بين الرفع والاعتدال؟ أحسن، القيام بعده أحسن. الرفع هو الانتهاض من الركوع، هذا يسمى الرفع، والاعتدال هو القيام بعده، هو القيام بعده. والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والطمأنينة سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن، سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن. مثلا الركوع ركن أم ليس بركن؟ ركن. يقول الطمأنينة سكون بقدر الإتيان بالواجب فيه، الإتيان الواجب في الركوع إيش؟ أحسن، قول سبحان ربي العظيم، فالسكون بقدر ذلك القول هذه هي الطمأنينة، السكون بقدر ذلك القول هي الطمأنينة. فلو أن إنسانا ركع فسكن بقدر قول سبحان ربي العظيم ثم رفع، هذا جاء بالركنين أم لا؟ جاء بالركوع الطمأنينة أم لا؟ جاء أم لا؟ جاء، ولكنه أسقط إيش؟ الواجب، أسقط الواجب، وسقوط الواجب إن كان عمدا لم تصح الصلاة، وإن كان سهوا جبرت بسجود السهو. ولذلك من أدرك الإمام راكعا فركع معه واستقر استقرارا بقدر قول سبحان ربي العظيم، لكنه لم يقلها إلا بعد رفع الإمام، هذا أدرك الركعة أم لم يدرك الركعة؟ أدرك الركعة، لأنه اطمأن مدركا للركوع مع الإمام، وإن تأخر إتيانه بالواجب في هذا الركن. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول. والمجزئ من التشهد الأول عند الحنابلة التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيكون التشهد الأخير مركب من شيئين، أحدهما المجزئ من التشهد الأول، والثاني قول اللهم صلي على محمد. والصحيح أن المجزئ من التشهد الأول هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات مبناها على التوقيف، والحنابلة اختصروا الوارد ببعض معانيه وقالوا هذا هو المجزئ. والصحيح أنه لا يجزئ إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمجزئ أن يقول الإنسان التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذا يسمى التشهد الأول. وفي التشهد الثاني الأخير يأتي به مع قول إيش؟ اللهم صل على محمد، مع قول اللهم صل على محمد، فيعلم منه أن وعلى آل محمد وكذلك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أنها ليست من الركن، وإنما هي مستحبات، وإنما هي سنن مستحبات. ثم ذكر الثاني عشر وهو الجلوس له، يعني للتشهد الأخير وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان. والتسليمتان ما المراد بهما؟ ما المراد بالتسليمتين؟ قول السلام عليكم عند إرادة الصلاة، هذه التسليمة، قول السلام عليكم عند إرادة الصلاة. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله كان آتيا بالزائد على ذلك، كان آتيا بالزائد على ذلك. فالمقصود بالسلام هو قول السلام عليكم، ولو بلا التفات، ولو بلا التفات. ومذهب الحنابلة أن الركن هو التسليمتان معا، وقد نقل ابن رجب إجماع الصحابة على أن التسليمة الأولى تكفي، وكذلك أشار إلى معناها ابن المنذر. فالركن هو التسليمة الأولى فقط، الركن هو التسليمة الأولى فقط، والثانية سنة، والثانية سنة. وأقل ما تقع به التسليمة الأولى أن يقول إيش؟ السلام عليكم، هذا أقل ما تقع به، والأكمل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. وأما زيادة وبركاته فإنها لم تثبت لا في الأولى ولا في الثانية. والسلام هو هذا القول، وأما الالتفات فيه فهو سنة. لو قال إنسان السلام عليكم السلام عليكم يكون قد جاء بالركن جزما، وإذا قال السلام عليكم يكون قد جاء بالركن جزما، يكون قد جاء بالركن جزما ولو لم يلتفت. لكن الأكمل أن يقول الإنسان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فيأتي باللفظ مع الالتفات. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، والمقصود به تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية، تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم. النوع الثالث الواجبات، وفيه قسمان، أحدهما واجب الوضوء والآخر واجبات الصلاة. فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر، وواجبات الصلاة ثمانية، الأول تكبيرة الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. النوع الرابع النواقض والمفصلات. ذكر المصنف رحمه الله ووفقه من الواجبات المحتاج إليها مما ذكر هنا واجبات الصلاة الوضوء والصلاة. والواجب عند الفقهاء يذكر مقابلا للركن، وهو ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، فحينئذ تكون واجبات الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط إيش لعذر وجبر بغيره، وربما سقط لعذر وجبر بغيره. وتكون واجبات الصلاة إيش ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. فواجب الوضوء عند الحنابلة واحد، وهو التسمية مع الذكر بضم الذال، يعني مع التذكر. فإن نسي أو كان جاهلا لم يضره ذلك فتسقط بالنسيان. والأحاديث الخاصة الواردة في التسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء. وأصح الأقوال أن التسمية عند الوضوء جائزة، أصح الأقوال أن التسمية عند الوضوء جائزة، وهو مذهب، وهو رواية عن أبي حنيفة ومالك، وهو رواية عن أبي حنيفة ومالك. وإلى ذلك أشار البخاري في كتاب الوضوء فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. في كتاب الوضوء أشكال البخاري: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. ثم أسند حديث ابن عباس: لو أن أحدكم إذا جاء أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقسم بينهما ولد لم يضره شيء. البخاري أورد هذا الحديث أين؟ في كتاب الوضوء. ثم قال إيش؟ باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. وهذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن البخاري ينبه أن الأحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء فيها ضعف. والأمر الثاني أنها وإن كانت ضعيفة فلها أصل يستدل به، وهو أنه كما يطلب دفع الشيطان بالتسمية عند الوقاع يطلب دفعه بالتسمية عند الوضوء. يعني مما يندفع به الشيطان إيش؟ التسمية، فيطلب ذلك منه. وقد روى ابن المنذر في الأوسط بسند حسن أن يعلى بن أمية ستر عمر ليغتسل، فلما أراد أن يصب عليه الماء قال عمر: بسم الله. أورده ابن المنذر في كتاب الوضوء، مع أن الأثر في إيش؟ في الغسل. لكن وش الجامع بينهما؟ كلاهما مما يرفع به الحدث. الوضوء يرفع به الحدث الأكبر، الغسل يرفع به الحدث، الوضوء يرفع به الحدث الأصغر، والوضوء يرفع به الحدث الأكبر. فأقل ما يقال في التسمية عند الوضوء أنها جائزة. ولو قيل إنها مستحبة لثبوتها عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في الغسل كان ذلك قويا. وأما واجبات الصلاة، وأما واجبات الصلاة عند الحنابلة فهي ثمانية، عدها المصنف واحدا واحدا. فأولها تكبير الانتقال، والمراد به الانتقال بين إيش؟ بين أركان الصلاة، الانتقال بين أركان الصلاة، وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وهذا يسمى عند الفقهاء ضابط، يعني كل تكبير في الصلاة فهو واجب إلا تكبيرة الإحرام، ويؤتى بها عند الانتقال. والمقصود بالانتقال الانفصال من ركن قبل الوصول إلى ركن، الانفصال من ركن قبل الوصول إلى ركن. فمثلا الآن في حال القيام يريد الإنسان أن يسجد، متى يأتي بالتكبير؟ عند الانفصال من القيام قبل الوصول إلى السجود. فهو إذا خفض رأسه ليسجد يقول الله أكبر ولو أنهاه قبل أن يصل إلى السجود، لكن الغلط أن يقول الله أكبر وهو قائم، أو يقول الله أكبر وهو في سجوده، لأن التكبير محله الانتقال، وهذا أشد ما يكون في الركوع. الإنسان الإمام إذا أراد أن يركع يقول في الركوع الله أكبر إذا أراد أن يحني ظهره، ومتى يقول سمع الله لمن حمده؟ متى يقولها؟ إذا بدأ يرتفع. ويقطعها متى؟ قبل اعتداله. بعض الأئمة هداهم الله تجده يرفع من الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده. طيب اللي يأتي ما يراك ويتابعك في الصوت معناها ركع في حال قيامك ولم يدرك، فتكون قد جعلته مدركا للركعة. ولهذا أمر الصلاة عظيم، وكان كثير من السلف يتدافعونها، لأن الإنسان إذا صلى للناس ضمن صلاتهم. عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة الإمام ضامن يعني يضمن صلاة من غيره. فينبغي أن يتوقع الإنسان هذا الأمر ويحترز منه، ويجعل أذكار الانتقال في أوقات الانتقال، ولا يجعلها قبلها ولا بعدها. وثانيها قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، إذا أراد أن يرفع من ركوعه يقول سمع الله لمن حمده. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. متى يأتي بها الإمام والمنفرد؟ متى يأتون بربنا ولك الحمد؟ عند الاعتدال، لأن عند الارتفاع وش يقول؟ سمع الله لمن حمده. والمأموم متى يأتي بربنا ولك الحمد؟ عند الحنابلة المذهب عند انتقاله. والصحيح أنه كالإمام والمنفرد عند اعتداله، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول وآخره. آخر التشهد الأول إيش؟ الشهادتان. وتأمينها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول. وعد المذكورات واجبات للصلاة هو من مفردات مذهب الحنابلة، يعني كون هذه واجبات للصلاة من مفردات المذهب، عند غيرهم أن هذه سنن. والصحيح مذهب الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري وأصله في مسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نعتت هذه الواجبات في صلاته صلى الله عليه وسلم، فالقول بأنها واجبة أقوى. ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما، فإذا كان المتروك ركنا فحكم الصلاة باطلة على أي حال. يعني لو إمام أو مأموم ترك الركوع صلاته باطلة، قال يا أخوان نسيت، إيش حكم صلاته؟ باطلة. وأما الواجب فإنه إن تركه عمدا بطلت، وإن تركه سهوا جبر بسجود سهو، وإن تركه سهوا جبر بسجود سهو. يقع عند بعض المصلين أن ينقطع الصوت أحيانا، فمثلا إمام يصلي بالناس فركع وانقطع الصوت قبل ركوعه، ثم رجع الصوت بعد الرفع من الركوع عند إرادة السجود، فبعض المأمومين ركعوا معه الذين يرونه، وبعضهم ما ركع وإنما وافقه بعد ذلك في السجود، فترك المأموم إيش؟ ترك ركن وهو الركوع، ما حكم صلاته؟ باطلة. لابد أن يأتي بركعة. ولو صلى الإمام ثم نسي التشهد الأول قام للثالثة، فإنه يجبر ذلك بسجود السهو، يسجد للسهو. فإن صلى مأموم وراء الإمام ثم سهى عن قول سبحان ربي العظيم ولم ينتبه إلا بعد ارتفاعه، فإنه حينئذ يسجد للسهم السهو أم لا يسجد؟ هو مأموم. الجواب لا يسجد في أصح القولين. لماذا؟ استغناء بصلاة إمامه، ولذلك الإمام ضامن. النوع الرابع النواقض والمبطلات، وفيه قسمان: أحدهما نواقض الوضوء، والآخر مبطلات الصلاة. فنواقض الوضوء ثمانية: الأول خارج من سبيل، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والسادس غسل ميت، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. ومبطلات الصلاة ستة أنواع: الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة أو اتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال. الثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. الثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، وبسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده. الخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل إتمامها. السادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أدرع فما دونها. تم بحمد الله ضحوة الأحد الثاني من جماد الأولى سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة. من النواقض المبطلات المحتاج إليها ما ذكر هنا من نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة، والناقض والمبطل بمعنى واحد، والمشهور إطلاق المبطل لتحقيق المراد منه، لأن البطلان من آثار الحكم الوضعي، لكن الفقهاء فرقوا فقالوا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة. لماذا؟ نعم، إيش؟ لأن الناقض خاص بالوضوء والمبطل خاص. طيب ممكن يكون بالصلاة، المبطل هو الناقض والناقض هو المبطل. الجواب لأن الوضوء معنوي ولا حسي؟ تقول أنا على وضوء، معنوي ولا حسي؟ معنوي، ما نفرق بين من وضوء على وضوء بالصورة الظاهرة، فناسبه النقض. ومبطلات الصلاة حسية، الأصل فيها حسية، الأكل والشرب وغير ذلك، فناسبها الإبطال. وناقض العبادة هو ما يطرأ على العبادة، والناقض اصطلاحا هو ما يطرأ على العبادة أو العقد فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، وما يطرأ على العبادة أو العقد فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. فنواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. ونواقض الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المترتبة منه. وذكر المصنف أن نواقض الوضوء عند الحنابلة ثمانية، ومنهم من عدها سبعة بإسقاط الردة لأنها موجبة للغسل وهو أعظم، وبعضهم عدها سبعة لأنها موجبة للغسل وهو أعظم. فأول تلك النواقض خارج من سبيل، والمراد بالسبيل المخرج، وكل إنسان له مخرجان قبل ودبر، فمهما خرج منهما شيء فهو ناقض للوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، طاهرا أو غير طاهر، فإنه ينقض الوضوء. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، يعني إذا خرج من باقي البدن بول أو غائط فهو ناقض، كالذي يفتح له فتحة فيخرج منه بول أو غائط فهذا ناقض قل أو كثر. أو نجس سواهما إن فحش في كل نفس أحد بحسبه، يعني إذا كان نجسا فاحشا يعني كثيرا، والكثرة مردها إلى كل أحد بحسبه، فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين: أحدهما أن يكون نجسا، فلو كان غير نجس لم ينقض، مثل العرق، العرق يخرج من الجسد وقد يكون كثير لكنه الطاهر، والثاني أن يكون فاحشا أي كثيرا، فلو كان قليلا لم ينقض، فلو أن إنسانا خرج منه قطرة من الدم فهذا نجس ولكنه يسير، لكنه كان كثيرا نقض. ومرده عند الحنابلة في كل نفس أحد بحسبه، يعني كل واحد يقدر اليسير والكثير، والصحيح أنه يرجع فيه إلى أوساط الناس، المقصود بأوساط الناس المعتدلون منهم، فإن الموسوس يعد القليل كثيرا والمبتذل يعد الكثير قليلا. الموسوس لو طلع منه قطرة دم قال هذا كثير، والجزار لو جاء على بدنه دم كثير شو يقول؟ قليل. ليش؟ إنه معتاد على كثرة الدماء فيما يذبحه من الذبائح. ثم ذكر ثالثها وهو زوال العقل أو تغطيته، وزواله حقيقي وحكمي، فالحقيقي كالجنون لفقد أصله، والحكمي كالصغر، والحكمي كالصغر. وأما تغطيته فهو كالنوم المستغرق والإغماء ونحوهما. فرغنا من الناقض الثالث من نواقض الوضوء، ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل لا منفصل بيده، والمقصود باليد هي راحة اليد باطنها أو ظاهرها لا ظفره، فلو مسه بظفره فعند الحنابلة لا ينقض بلا حائل، والمقصود بذلك الإفضاء إليه مباشرة لأن لا يكون بينه وبينه حائل ولو بغير شهوة، والشهوة هي اللذة، فلو بلا وجدان لذة انتقض الوضوء عند الحنابلة. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، أي بالإفضاء إلى البشرة مباشرة مع وجود الشهوة وهي التلذذ. وسادسها غسل الميت، والمراد بغسل الميت مباشرة جسمه بالدلك، مباشرة جسده بالدلك لا صب الماء عليه، فالذي يصب الماء لا يسمى غاسلا، وإنما الغاسل هو الذي يباشر جسده بالدلك، لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والرجل والمرأة والصغير والكبير. وسابعها أكل لحم الجزور وهي الإبل، وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان، أعاد الله وإياكم من ذلك وحفظ علينا وعليكم ديننا. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. فموجبات الوضوء فموجبات الغسل توجب غسلا وتوجب وضوءا، فمثلا خروج المني دفقا بلذة، خروج المني دفقا بلذة هذا يوجب الغسل، فإذا أوجب الغسل أوجب الوضوء فيغتسل ويتوضأ، هذا المذهب. والصحيح أنه إذا اغتسل أغنى اغتساله عن وضوئه، لأنهما يشتركان جميعا في رفع الحدث، والوضوء رافع للأصغر والغسل رافع للأكبر، فما رفع الأكبر رفع الأصغر، واندرج الوضوء فيه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. واستثني منها الموت كما قال المصنف لأنه ليس عن حدث، الموت ليس عن حدث، لو أن إنسانا مات وهو قد اغتسل غسل جنابة ثم مات على طهارة يغسل أم لا يغسل؟ الجواب يغسل، لأن الغسل لأن غسل الميت ليس عن حدث، وإنما هو أمر تعبدي، وإنما هو أمر تعبدي، يعني تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. والراجح فيما ذكره المصنف وفقا لمذهب الحنابلة أن الخارج الفاحش النجس من البدن ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا والردة عن الإسلام ليست من نواقض الوضوء، لأن الدليل المذكور فيها لا ينتهض للقول بالنقض، وإنما ينتقض الوضوء على الصحيح بأشياء، أولها الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين، فإذا خرج شيء من السبيلين انتقض الوضوء قليلا أو كثيرا، طاهرا أو غير طاهر. وثانيها زوال العقل، زوال العقل لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، في حديث صفوان بن عسال عند أبي داود وغيره وإسناده حسن، فذكر النوم ناقضا للوضوء، والنوم فيه تغطية للعقل، فإذا غطي العقل أو زال والزوال أعلى من التغطية فإنه ينتقض الوضوء. واضح؟ طيب لو أن إنسانا أخذ بنج، ينتقض أم لا ينتقض؟ ها يا عمر، ينتقض. أحسنت. أنه إن كان بنجا موضعيا خفيفا لا ينتقض، وإن كان بنجا يستغرق به الإنسان في الغيبوبة فهذا يكون ناقضا، يكون ناقضا للوضوء. وثالثها أكل لحم الجزور وهي الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. ورابعها تغسيل الميت لصحة الآثار فيه عن الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فإذا غسل أحد الميت فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ. طيب لو قال واحد قال: هو يغسل طاهر ولا نجس؟ الجواب: طاهر. قال: كيف يوجب عليه الوضوء؟ قلنا: والذي يأكل لحم الإبل يأكل لحم طاهر ولا لحم نجس؟ ما الجواب؟ طاهر. ومع ذلك يجب عليه الوضوء. هذه أحكام تعبدية أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فيجب على الإنسان أن يمتثل ما أمره الله عز وجل به. ثم ذكر المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة وبين أنها ستة، وهذه الستة هي أنواع لا أشياء، والضبط بالكل أولى من الضبط بالجزئي. والحنابلة رحمهم الله تعالى لم يعدوا مبطلات الصلاة في كتبهم المشهورة، وإنما ذكروا أنواعا منها، وإنما ذكروا أفرادا منها، وما ذكروه يبلغ نحو 30، وجمعها في أنواع كلية أوفق، وهي هذه الأنواع الستة. فأولها ما أخل بشرطها، يعني بشرط الصلاة بتركه. من شرط الصلاة مثلا تقدم معنا رفع الحدث، فلو إنسانا صلى بدون رفع حدث حكم صلاته باطلة لأنه أخل بشرطها، أو أتى به على وجه غير شرعي، كما لو أن إنسانا توضأ من غير ترتيب حكم صلاته. لماذا؟ لأنه أخل بشرطها، أتى به لكنه على غير الصفة الشرعية. وكاتصال نجاسة غير معفو عنها لوجوب إزالة النجاسة كما تقدم من البدن والثوب والبقعة المصلى عليها، وبكشف كثير لا يسير من عورة إن لم يسترها في الحال، فإذا انكشفت عورته بهواء ونحوه ثم سترها لم تبطل صلاته، لكن إن انكشفت ولم يسترها بطلت صلاته. وثانيها ما أخل بركنها، أي بركن الصلاة، بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي. فمن ترك ركنا مطلقا سواء جاهلا أو ساهيا أو ناسيا فصلاته باطلة، أو جاء به على غير صفته الشرعية، كالذي يضم أنعمت فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا جاء بالفاتحة وهي ركن لكن جاء به على غير الوجه الشرعي فتبطل صلاته. وثالثها ما أخل بواجبها بتركه أو بالإتيان به على وجه غير شرعي، كترك واجب عمدا لا سهوا ولا جهلا، لأنه إذا ترك الواجب سهوا أو جهلا جبره سجود السهو، لكن إن تركه عمدا فصلاته باطلة لا يجبره سجود السهو. والرابع ما أخل بهيئتها، والمراد بالهيئة حقيقتها وصفتها الشرعية، كرجوعه عامدا عالما إلى تشهد أول بعد شروعه في قراءة، كرجوعه عالما قادرا بعد قيامه من تشهد أول بعد شروعه في قراءة. فإذا قام الإنسان عن التشهد الأول ساهيا يكون قد ترك واجب. فإذا وصل فبدأ يقرأ الفاتحة ثم رجع فصلاته على مذهب الحنابلة باطلة. لماذا؟ لأن هذا أخل بصفة الصلاة، لأن الإنسان إذا بدأ في الركعة بالفاتحة فإنه يتم قراءته، فهو شرع في ركن ركعة بعدها هي الركعة الثالثة فيتم صلاته ولا يرجع. ومذهب الحنابلة أن الرجوع بعد القيام من التشهد الأول له ثلاثة أحكام. الأول أن يرجع إلى التشهد الأول قبل استتمام القيام، فهذا يجوز. يعني واحد الآن قام من السجدة الثانية من الركعة الثانية ووتب على رجليه ثم ذكر أنه لم يتشهد، هذا يجوز له أن يرجع. والحالة الثانية أن يرجع إلى التشهد الأول بعد قيامه قبل قراءته، يعني قام ولكن ما قرأ، فعند الحنابلة يكره، فلو رجع صلاته صحيح. والحالة الثالثة أن يرجع بعد شروعه في القراءة، فهذا عند الحنابلة يحرم وصلاته باطلة. والصحيح أن المصلي له حالان إذا قام من التشهد الأول، أحدهما أن يرجع قبل القيام فهذا يجوز مثل وتب ثم رجع، هذا يجوز. والحال الثانية أن يرجع بعد القيام ولو لم يقرأ، فالصحيح أنه يحرم، الصحيح أنه يحرم كما هو مذهب الشافعي لصحة الآثار عن الصحابة بذلك أنه لا يرجع، لصحة الآثار عن الصحابة بذلك أنه لا يرجع. أما الحنابلة فيقولون يكره إذا لم يقرأ، لكن الصحيح أنه يحرم ذلك. والخامس ما أخل بما يجب فيها، يعني الأمر الذي يخل بالواجب في الصلاة، وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها، ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام. والقهقهة هي الضحك بصوت مرتفع، الضحك بصوت مرتفع، فإذا قهقه بطلت صلاته. فإن تبسم لم تبطل صلاته، فإن تبسم لم تبطل صلاته. وكذلك عند الحنابلة لو تكلم فإنها تبطل صلاته مطلقا ولو كان جاهلا أو ساهيا أو ناسيا. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه إن كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا صحت صلاته، وهو الصحيح لما ثبت في الصحيح أن مروان بن الحكم، لما ثبت في الصحيح أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مروان بن الحكم، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا فزجره الصحابة، ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فدل أنه إن تكلم ساهيا أو جاهلا أو ناسيا صحت صلاته ولم يجب عليها إعادته، كما في كلام معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في أثناء الصلاة. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها، ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه، كمرور كلب أسود بهيم بين يديه، فهو كلب أسود والبهيم هو الخالص، فلو كان فيه بياض قليل لم يكن بهيما، فلو مر لم تبطل الصلاة، وإنما تبطل الصلاة بالكلب الأسود البهيم. فلا بد أن يكون كلبا جامعا بين وصفين، أحدهما أن يكون أسود اللون، والثاني أن يكون خالص السواد غير مخالط له لون آخر. وشرط ذلك أن يمر دون ثلاثة أذرع، دون ثلاثة أذرع. لماذا قيده دون ثلاثة أذرع؟ أحسن، لأنه في الغالب منتهى موضع السجود، في الغالب منتهى موضع السجود، فإذا مر الكلب بينه وبين موضع سجوده فهنا تبطل صلاته. لكن لو أنه مر وراء موضع سجوده فهنا لا تبطل صلاته، وهذا محله إذا لم يكن له سترة، فإن كان قد وضع سترة إن مر دونها صلاته باطلة، وإن مر وراءها فصلاته صحيحة. وقدرت ثلاثة أذرع بحسب الغالب في أحوال الناس، الغالب في أطوال الناس ثلاثة أذرع، فلو كان أحد طويل وموضع سجوده أربعة أذرع فحينئذ لو مر الكلب بعد الثلاثة في الرابع فصلاته باطلة، لأن موضع سجوده فوق ثلاثة أذرع. وهذا آخر ما يسر الله سبحانه وتعالى من التعليق على كتاب المبتدأ في الفقه، وفيه التنبيه إلى العناية بالفقه اللازم على أحدنا، وهو أمر طهارته وصلاته، فإنه أفرض ما على الإنسان. قال رجل الإمام أحمد: ما تقول في ماء الباقي؟ لا. قال: تعرف ما تقول إذا أصبحت؟ قال: لا. قال: تعرف ما تقول إذا أمسيت؟ قال: لا. قال: اذهب فتعلم هذا ثم تعال فاسأل عن ماء الباقي. لا. فالإنسان يتوجه في طلبه للعلم بما يحتاجه من عبادات. لماذا؟ لأنه إذا غلط فيها ايش حكمه؟ إذا غلط فيها حكم آثم، حكم آثم، لأن العلم الواجب هو كل ما وجب العمل به. الآن الإنسان البالغ تجب عليه الطهارة والصلاة أم لا تجب؟ تجب. فإذا أخطأ فيها فهو آثم، لأنه فرط في العلم الواجب عليه. الآن بعض الناس يأتي يسألك يقول: يا شيخ أحسن الله إليك، أنا انقطع الصوت والإمام ركع وما سمعناه، ما سمعنا إلا السجود، وتركنا الركعة وكملنا معها الصلاة. قال: وش سويت؟ قال: والله بعضنا قام وجاب ركعة وبعضنا صلى. قال: اللي جاب ركعة هذا صلاة صحيحة، واللي ما جاب ركعة يقوم ويجيب ركعة ثانية إذا كان الوقت قريبا، وإذا كان طويل يقضي صلاة قائمة. قال: الحمد لله. قال: ليش؟ قال: أنا الحمد لله من الناس اللي جابوا ركعة. الحمد لله على ماذا؟ أنت آثم الآن، أنت وقعت في الإثم، تفريطك بالعلم الواجب هذا يتحقق به الإثم، فأنت مذنب بتركك للعلم الواجب عليك. فالواجب على الإنسان أن يتعلم ما يجب عليه العمل به. ذكر هذا الضابط الآجري في كتابه فرض طلب العلم، وابن القيم في مفتاح دار السعادة، والقرافي في الفروق. فكل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه، كل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه. فمثلا إنسان الآن ما حج وهو الآن مستطيع بيذهب للحج، ما حكم تعلم أحكام الحج؟ إيش؟ واجب، ولا يجوز له أن يحج بغير تعلم الأحكام. فإذا حج دون تعلم الأحكام فوافق في حجه حج المسلمين كان حجه صحيحا مع نقص الأجر، وإن وقع فيما يخالف صفة الحج الشرعية يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. هذا الأصل صار الناس يستسهلون به ويقول نسوي الشهادة بعدين نسأل. لا، غلط، لا يجوز لك. بعض الناس الآن أعلنت مساهمة، قال: يلا خلنا نساهم فيها، لا تسألون، لا تسألون المشايخ، خلنا نسأل، خلنا نساهم. فإذا ساهمنا بعدين قالوا المشايخ حرام، قلنا: والله ما درينا. هذا ما ينفع، آثم أنت الآن، لأنه لا يجوز أن تدخل في معاملة مالية حتى تتبين حكمها. وكان عمر رضي الله عنه يقول: من لم يعرف أحكام البيع فلا يبع في سوقنا. ليش كان يطردهم وينهاهم؟ حماية لهم من الإثم، أن يدخل الإنسان في معاملة مالية وهو لا يتعلم، لا يعمل حكمها، لا يعلم حكمها. وأمر الصلاة والطهارة أعظم، لا يجوز للإنسان أن يترك العلم الواجب عليه. هذا العلم الواجب عليك ابتداء، يجب عليك أن تتعلم طهارتك وصلاتك، ما يكفي فيها العادة والآباء والأجداد، وهنا وربعنا وشفناهم نسوي، احنا من يوم خلقنا الله احنا نفعل هذا، هذا ما ينفع. في صحيح البخاري أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي صلاة لا يتم ركوعها وسجودها، فلما انصرف منها يعني سلم ناداه حذيفة فقال: مذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: من متى تصلي الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: أما إنك لو مت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. 40 سنة تصلي، بعدين يقول لحذيفة: لو مت مت على غير فطرة محمد. لماذا؟ لأنه يصلي صلاة من رأسه، ما يصلي صلاة تعلم بها أحكامه، قال والله احنا تعلمنا أحكامه. فالواجب على المسلمين أن يتعلموا أحكام الدين اللازمة لهم، والواجب على طلاب العلم وأئمة المساجد والخطباء لا يشغلون المسلمين بما لا يحتاجون، يهتمون بتعليم المسلمين الدين الذي يلزمهم، يعلمونهم الوضوء، يعلمونهم الصلاة، يعلمونهم أحكام الطهارة، يعلمونهم أحكام الطلاق. الطلاق الآن أحكامها الفقهية التي يحتاجها الناس أنها تأتي في 7 أسطر، ومع ذلك يمر سنوات في مسجد بالجمعة 7 سنوات لا تسمع خطبة عن الطلاق، وأنت صباح مساء كل واحد متصل عليك، والله يا شيخ أنا قلت علي الطلاق إنك طالقة، تطلق ولا ما تطلق؟ يا شيخ أنا عند جوني ناس ضيوف قلت علي الطلاق تأكلون عشاكم وبعدين ما وجبوني ومشوا، تطلق ولا ما تطلق؟ يا شيخ أنا قلت إن كذا كذا فأنت طالق، تطلق ولا ما تطلق؟ هذولا في رقبة من؟ في رقبة الذين يتصدرون للتعليم والإفتاء وإمامة الناس. يجب عليهم أن يعلموا الناس دينهم الذي يحتاجونه، ما يعلمونهم أشياء لا نفع لهم بها، يعلمها الدين الذي ينفعه. أما أن يكون الإنسان إماما أو خطيبا أو واعظا أو مدرسا ولا يعلم الناس إلا فضائل الأعمال أو الموت واليوم الآخر، هذه أمور طيبة مأمور بها شرعا، لكن الطهارة والصلاة يعني شيء هذا في البلد هذا كيف في غيره من البلاد. يعني الآن مرة كنت في طريق وفيه مصلى بوضع بجنب طريق عام عندنا في الرياض، فأنا داخل في المصلى وإذا واحد جاي معي داخل قال ما فيه حنفيات هنا، قلت والله ما في حنفيات، قاموا تيمم، قلت ليش تيمم؟ قال ما فيه ما، طيب هذاك المسجد راح المسجد أنت تقدر المسجد بعيد تقدر معك سيارة، قال عفور رب غفور. مو على كيف عفور رب غفور، عفور إذا كان فقد الماء وعدم القدرة عليه، أما أن يفعل هذا ويصلي مرارا ومرارا لا يجد من يعلمه، هو آثم. ومن تولى ولاية من أمور بيان الدين آثم، الإمام أو الخطيب أو المعلم أو المفتي الذي لا يبين الأحكام اللازمة للناس آثم. ولذلك الجلوس أمام الناس والإمامتهم وخطبتهم ليست منصب يتشرف به الإنسان، هذا منصب يزيد على الإنسان التكليف في بلاغ الدين. أنت الآن تأم الناس تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، تخطب الناس تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، تفتي الناس تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الناس تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن لا تعلم الناس الطهارة ولا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الصدق ولا الإحسان ولا الأذكار ثم بعد ذلك تظن نفسك يعني خالي من الإثم، لا لست خالي من الإثم، أنت آثم تشغل الناس بأشياء لا تنفعهم ولا يحتاجون إليها. تجد واحد يتكلم عن حكم لبس الفنائل ريال مدريد وبرشلونة، هذا حسن إذا كان فيها صلبان نحو ذلك، أما إن هذا تجده اهتمام كلمة كلها عن برشلونة وريال مدريد ولحكم لباسها، فإذا قال له واحد من الجماعة يا أخي حنا عندنا أحكام الوضوء ما نعرفها، قال يا أخي أحكام الوضوء يدرسونه في الابتدائي، هذا أكد اللي تدرس في الابتدائي هو اللي أولى عليك، اللي تدرس بعد ذلك مهم مهم، الأحكام اللي تلزمك هي اللي تدرسها في الابتدائي. الدين يسر، تعلموا من دينكم ما تعبدون به ربكم وما وراء ذلك فلا يهمنكم شيء فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفقنا ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.